الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تبلغ من العمر قرابة 30 سنة، يقول طلبت منها والدتها بعد حصولها على الوظيفة أخذ قرض من البنك وإعطاء المبلغ لوالدها لشراء قطعتين أرض، أحدهما تكتب باسمها والأخرى تكتب باسم والدها. تقول وتم الاتفاق على ذلك، وبعد أن فعلت ذلك تفاجأت بأن والدها اشترى قطعتي الأرض وسجل كل قطعة باسم أخ من إخوتها الذكور دون علمها ودون رضاها، ورفضت والدتها وإخوانها إعطاؤها المبلغ الذي دفعته لشراء الأرض أو تسجيله باسمها أو تسجيل الأرض باسمها. تقول ثم حصلت مشاكل بين بائع الأرضين وجهة حكومية حول ملكية الأرضين مما منع إخوتها من الاستفادة منها أو البناء عليها. تقول سؤالها الآن وبعد مضي 9 سنوات من شراء الأرضين، هل يحق للفتاة مطالبة أهلها بسعر الأرض اليوم وقد ارتفع سعرها، أم مطالبتهم بالمبلغ الذي دفعته قبل 9 سنوات؟ وسؤالها الثاني في حال استمرارهم بالرفض، هل يجوز لها شرعا رفع دعوى قضائية للمطالبة بمالها علما بأنها معلقة من زوجها منذ سنوات وتسكن في بيت والدها مع ابنتها وتجد منهم أسوأ المعاملة علما أنها تصرف عليهم وتتحمل مصاريف بيت أهلها أيضا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء وجوب الإحسان إلى الوالدين والبر بهما وتحريم عقوقهما أو الإساءة إليهما بأي نوع من أنواع الإساءة، حتى وإن ظلما، حتى وإن جارا، حتى وإن فعلا بالأولاد ما فعلوا، فلا يجوز الإساءة إلى الوالدين مطلقا حتى وإن صدر منهم هجرا، فيجب على الأولاد أن يحسنوا معاملة آبائهم وأمهاتهم وأن يبروهم وأن يتقوا الله عز وجل في حسن التعامل ولين الكلام وخفض الجناح لهما. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول الله تبارك وتعالى عن الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا كان الوالدان اللذان يأمران ولدهما بالكفر والشرك بالله عز وجل لم يجز الله عز وجل أن يسيء الولد لهما، بل نهاه عن طاعتهما فيما أمراه به من الحرام، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن أمر الأولاد بعد ذلك بالإحسان إليهما وحسن صحبتهما في هذه الحياة الدنيا. فكيف بأخذ شيء من مالك يا أيتها البنت الموفقة؟ فلو أمرك والداك بالشرك لما جاز لك أن تسيئي التعامل معهما، فكيف وقد ظلموك في شيء من حطام هذه الدنيا؟ فلا يجوز لك أن تطالبيهم ولا أن تؤذيهم بالمطالبة ولا أن ترفعي دعوى قضائية على والديك مطلقا، حتى وإن احتجتي أنت وأولادك، حتى وإن اضطررت للمال، فالله عز وجل سيفرج عنك وسوف يفتح لك أبواب الخير بصبرك واحتسابك للأجر على ضياع شيء من حقك من أجل والديك، تعبدا لله عز وجل وبرا بهما وإحسانا إليهما ووفاء لما قدموه لك حال كونك صغيرة لا تستطيعين أن ترفع اللقمة إلى فيك ولا أن تعالج نفسك ولا أن تمسح الأذى عنك. فالوالدان لهما الفضل الأعظم والمقام الأكبر، فلا ينبغي أن تجعل الدنيا سببا لإيذائهما ولا أن تجعل فوات شيء من حظوظ نفسك أو أخذ شيء من مالك ولو كان بالصورة التي لا تريدينها، لا يجوز أن تجعل ذلك سببا لقلة الأدب عليهما أو رفع دعوى قضائية عليهما أو الإساءة إليهما، كل ذلك من الأمور المحرمة التي لا تجوز. والمتقرر عند العلماء أن العلاقة بين الوالد وأولاده ليست علاقة معاوضة، فيجب عليك أن تحسني حتى وإن أساءوا، ويجب عليك أن تبذلي حتى وإن أمسكوا، ويجب عليك أن تصبري حتى وإن ظلموا، تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمر الله ببرهما والإحسان إليهما وخفض الجناح معه وخفض الجناح لهما. فاتق الله في والديك، واصبري على ما صدر منهما من الظلم عليك، واحتسبي أجر ذلك في ميزان حسناتك وفي برك وفي بر أولادك بك فيما بعد بإذن الله عز وجل. فأنا أوصيك بالصبر واحتساب الأجر، فلا يحملنك فوات شيء من الحق أن تسيئي إليهما أو أن ترفعي أمرهما إلى القضاء، بل عليك الصبر واحتساب الأجر. وليس هذا مني تسويغ لما فعله والداك، فأنا أتفق معك أن ما فعله والداك هداهما الله هو من الخطأ والظلم لك، لكنني أوصيك حتى مع كونهما قد أخطأ في حقك أو قصر في جانبك، أوصيك بالصبر وأوصيك باحتساب الأجر، ولا تؤذيهم وأحسن التعامل معهم وأكرميهم، وكوني البنت الوفية لوالديها. وإياك أن يصدر منك أي فعل يسيء إليهما، فإنك والله العظيم ستندمين بعد فراقهما على هذا التصرف. فأحسني واصبري واحتسبي ما فاتك من هذه الدنيا، وسيعوضك الله عز وسوف يعوضك الله عز وجل خيرا مما فات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.